الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقفنا عند كلام المصنف في صفة الحج، ووقفنا عند اليوم السابع من ذي الحجة، فذكر الناظم أنه إذا جاء اليوم السابع من ذي الحجة ماذا يفعل الناس؟ يأتون إلى المسجد الحرام ظهرا، فيصلي الإمام بهم الظهر ويخطب بالناس خطبة. ذكرنا في الدرس الماضي أنها خطبتين، لا، الصحيح أنها خطبة ماذا؟ واحدة ليس بينها جلوس. ورجح بعض المالكية أنها خطبتان، لكن المشهور أنها خطبة ماذا؟ واحدة. يبين للناس فيها صفة الحج، ماذا يفعل في اليوم الثامن والتاسع والعاشر إلى نهاية الحج. وذكرنا أن الحجة في ذلك ما أخرجه النسائي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من عمرة الإعرانة بعث أبا بكر على الحج، فلما كان قبل يوم التروية بيوم أي يوم السابع، قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم. إذن المقصود من الخطبة هو بيان صفة الحج، بيان صفة الحج، هذا في اليوم السابع. وفي اليوم الثامن من ذي الحجة هو يوم التروية، يخرج الحاج إلى منى، فإذا أشرقت شمس اليوم التاسع، إذا في اليوم الثامن يذهب الناس إلى أين؟ إلى منى. منى يشرع للحاج أن يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت، ثم يصلي ماذا؟ الفجر. إذا كلام المصنف كما ذكرنا سابقا يتكلم عن حج المفرد أو حج ماذا؟ القارن. ولهذا المفرد والقارن لا يحرم في اليوم الثامن، لأنه أحرم قبل ذلك. الذي يحرم في اليوم الثامن من حج متمتعا. هنا الآن الناظر لم يذكر الإحرام في اليوم الثامن لأنه يتكلم عن حج المفرد أو القارن. وإن كان المرجح عند المالكية هو الحج ماذا؟ المفرد. المرجح عند المالكية الحج المفرد. إذا في اليوم الثامن يذهب إلى منى، فإذا أشرقت شمس اليوم التاسع نزل الناس إلى عرفة. لما في الموطأ عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى، ثم يغدو. متى يغدو؟ متى يخرج من منى؟ إذا طلعت الشمس. ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة. إذا الذهاب إلى عرفة يكون بعد شروق الشمس في اليوم التاسع، في اليوم التاسع. الحاج في اليوم التاسع يغتسل قرب زوال الشمس. إذا زالت الشمس أو قرب زوال الشمس يذهب يغتسل لأجل ماذا؟ لأجل الوقوف بعرفة. إذن كم عندنا غسل في الحج؟ ثلاثة. عندنا الغسل للإحرام، والغسل لدخول مكة، والغسل للوقوف بعرفة. بما في الموطأ عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة. يعني ثلاث غسل. طيب الآن يغتسل لأجل الوقوف بعرفة، ثم يحضر الخطبة، خطبة عرفة بمسجد ماذا؟ بمسجد نمرة. يحضر خطبة عرفة بمسجد نمرة، ويجمع جمع تقديم، ويصلي الصلاة ماذا؟ قصرا الظهر والعصر في وقت الظهر، في وقت الظهر. لما في الموطأ قال مالك رحمه الله: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الإمام لا يجهر بالقرآن في الظهر يوم عرفة. إذن ليست هي صلاة جمعة، وإنما هي صلاة عرفة، صلاة الظهر. ولو كان اليوم يوم ماذا؟ جمعة. ولو كان اليوم يوم جمعة. نعم. وأنه يخطب الناس يوم عرفة، وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر، وإن وافقت الجمعة فإنما هي ظهر، ولكنها قصرت من أجل السفر، ولكنها قصرت من أجل. هذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. بعدما يحضر الخطبة ويصلي، يصعد الجبل حال كونه راكبا. لما يكون راكب يصعد ماذا؟ يصعد جبل عرفة، يصعد جبل عرفة. طبعا عرفة كلها موقف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الجبل، صعد إلى الجبل، لكن عرفة كلها موقف. ويستحب له أن يكون على وضوء، وأن يواظب على الدعاء والتهليل والابتهال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة إلى غروب الشمس. فعن مالك عن زياد ابن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وعن ابن المسيب قال: قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. ماذا يريدون؟ يريدون عند الله عز وجل. يعني يتخيل الحاج، بل يقطع الحاج، أن ربه ماذا؟ قد دنا منه ويسمع دعاءه، فهذا أدعى لكثرة الدعاء. ولهذا ذكر الناظم أنه مستحب للحاج أن يواظب على الدعاء والابتهال والتهليل، لأن ربه جل وعلا قد دنا منه ويسمع دعاءه، ويباهي بهم الملائكة، يباهي بهم الملائكة. يستمر إلى غروب الشمس. أي يوم؟ يوم التاسع، يوم عرفة، إلى غروب الشمس. بعد غروب الشمس يقف ساعة، يقف شيئا يسيرا من الزمن حتى يتحقق ماذا؟ الغروب. بعد غروب الشمس يقف ساعة، أي هنيهة من الزمن، ثم يدفع إلى مزدلفة بسكينة ووقار، يعني يمشي بسكينة ووقار، فإذا وجد متسعا أسرع ثم يعود، فإذا ويمر بين الجبلين، يمر بين الجبلين، كل ذلك بالطريق إلى مزدلفة. فإذا وصل مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمع تأخير. في يوم عرفة يصلي ماذا؟ الظهر والعصر جمع تقدير. في مزدلفة يصلي جمع تأخير قصرا للعشاء، وأما المغرب فيصليها ثلاثية. لما في الموطأ عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا، أي جمع المغرب والعشاء. إذا وصل مزدلفة ماذا يفعل؟ يعدل عن الطريق ويحط رحله ويبيت بها ويحيي ليله. إذا لا بد في مزدلفة من حط الراحل، لا يكفي أن يمر عليها مرورا، بل لا بد من حط ماذا؟ من حط رحله ويبيت بمزدلفة. قال الناظم ويحيي ليلته. طبعا الذي ورد في الحديث أنه كان ينام صلى الله عليه وسلم، واختلف هل كان يصلي الوتر أو لا، لكن الناظم ذهب إلى أنه يحيي ليلة مزدلفة. ثم يصلي الصبح في مزدلفة في أول وقتها، ويرتحل منها وقت الغلس عند اختلاف الضوء بالظلام، أن يبدأ بالارتحال من مزدلفة وقت الغلس، لكن لا يخرج. إلى أين يذهب؟ إلى المشعر الحرام كما سيأتي. إذن يبدأ في الارتحال وقت الغلس، لما في مسلم عن أم حبيبة قالت كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نغلس من جمع إلى منى، أي بداية الارتحال يكون لنا وقت الغلس عند اختلاف الظلام بالضوء. ماشي معايا؟ الآن في مزدلفة، صلى الصبح في مزدلفة في أول وقتها، ثم بدأ بالارتحال ماذا؟ في وقت الغلس، ثم يقف يدعو، أي في المشعر، إلى الإصفار، يعني قبل شروق الشمس، لكن الضياء الضوء واضح منتشر، لكن لم تشرق بعد ماذا؟ الشمس. لقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، أي عند المشعر الحرام. المشعر الحرام مكان في مزدلفة، مكان في مزدلفة. يتصل الحجيج كلهم هذا؟ يتصل الحجيج كلهم مليون ونصف المشعر. هو يعني هذه هي الأولى والمستحب، لكن في أي مكان وقفت ودعوت فلا أشكال. طبعا المشعر الحرام هو في بداية مزدلفة، هو من جهة عرفة، هو من جهة عرفة، لكن على كل حال وجمع كلها موت. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم، لما نقول حديث جابر نعني به الذي روى فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المشعر الحرام فرقى عليه فدعا الله وهلله وكبره ووحده. يعني المشعر الحرام الآن المكان الذي فيه المشعر جعل فيه مسجد وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا حتى أسفر جدا، خلاص الشمس قريب أن تخرج. إذا يخرج من مزدلفة إلى منى إذا أسفر ثم ينصرف إلى منى. متى ينصرف إلى منى؟ وقت الإسفار قرب طلوع ماذا؟ الشمس. من يوم؟ اليوم العاشر، من اليوم العاشر. ثم ينصرف إلى منى وفي بطن الوادي يسرع. سيأتيه لما ينصرف إلى منى يأتيه بطن الوادي في الطريق، ماذا يفعل فيه؟ يسرع. لحديث جابر بصفة الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك قليلا، أي حرك ماذا؟ أسرع دابته صلى الله عليه وسلم. ويسير على هيئته الأولى، إن كان راكبا يسير ماذا؟ راكبا، وإن كان ماشيا يسير ماشيا، إلى أن يصل إلى أول شيء يبدأ به في اليوم العاشر إلى جمرة العقبة. يسير إلى أن يصل إلى جمرة العقبة، بما في مسلم عن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا عني مناسككم. إذا وصل إلى جمرة العقبة يرميها بحجام سبعة كالفول، يعني في الحجم كالفول، يكبر مع كل حصى. لما في الموطأ عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصى، يعني متى يكبر؟ عند رميه في كل حصى. من أين يرميها؟ جمرة العقبة سابقا كانت نصف دائرة، ليست دائرة ماذا؟ كاملة. فلو أنه رماها من أعلاها قد لا يصيب ماذا؟ مكان الجمرة. ولهذا فإنه يسن له أو يستحب له أن يرميها من أسفلها حتى يضمن أن الحجر قد وصل إلى مرمى أو مكان ماذا؟ الجمرة، فيرميها من أسفلها. لكن الآن يرميها من أي جهة كانت، لأنها دائرة كاملة، دائرة كاملة. يرميها من أسفلها لما في مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات. لماذا رماها من بطن الوادي حتى تصل الحصيات إلى الجمرة؟ يكبر مع كل حصى. قال فقيل له إن أناسا يرمونها من فوقها، فقال عبد الله بن مسعود هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزلت عليه سورة البقرة رماها من بطن الوادي ولم يرمها من فوقها من أعلى. من أين يلتقط حجارة رمي جمرة العقبة؟ قال الناظم من مزدلفة. وكما ذكرت الناظم يرى أن جمرة العقبة مثل حصاد مثل الفول. وجاء في حديث جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخد، الحصى التي يخدب التي يرمى التي يرمى بها. وبعد الرمي ينحر الهدي إن كان له هدي أو قطه بعرفة، إن كان له هدي ماذا يذبحه؟ يذبحه بعد رمي جمرة العقبة. لما في مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها، إذا بدأ برمي ماذا؟ جمرة العقبة. ثم أتى منزله بمنا ونحر، النحر كان بعد الرمي. ثم قال للحلاق خذ، ثم الحلاق. إذا الآن رمى ونحر، ماذا فعل بعد ذلك أو ماذا يفعل الحاج بعد ذلك؟ يسير إلى البيت الحرام ليطوف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة لا رمل فيه، الرمل يكون في طواف القدوم، ويصلي ركعتين الطواف ولا سعي بعده. كلامنا عن المفرد والقارئ. لماذا لا سعي بعده؟ لأنه قد سعى سعي الحج متى؟ بعد طواف القدوم. أما من لم يسعى بعد طواف القدوم فيجب عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة. إذا لا سعي بعد طواف الإفاضة لمن؟ لمن سعى في طواف ماذا؟ في طواف القدوم. ودليله ما رواه أبو داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع التي أفاض فيه، الدليل على أنه لا رمل في طواف الإفاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في طواف ماذا؟ الإفاضة. نعم، المطلق في الإفاضة سواء كان المفرد أو المتمتع أو قارئ. الآن الذي فعله الآن في اليوم العاشر أنه رمى جمرة العقبة ثم نحر ثم طاف، بعد ذلك يرجع إلى منى، هذا كله في اليوم في العاشر، ثم يرجع إلى منى فيصلي الظهر فيها قصرا. لما في الموطأ عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة الرباعية بمنى ركعتين، وأن أبا بكر صلاها بمنى ركعتين، وأن عمر صلاها بمنى ركعتين، وأن عثمان صلاها في بداية خلافته ركعتين ثم بعد ذلك أتمها. لكن السنة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر هو أنه يصلي في منى قصرا، سواء كان في اليوم الثامن أو في العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يرجع إلى منى فيصلي الظهر قصرا وكذلك العصر وكذلك العشاء، ويبيت في منى هذا اليوم وأيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. لما في الموطأ عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال لا يبيتن أحد من الحجاج ليالي منى من وراء العقبة، لا أحد يبيت خارج منى، وإنما الواجب على الحاج أن يبيت أي أن يبيت في منى. إذن هذه أعمال اليوم العاشر، يرمي ينحر يطوف يرجع إلى منى يبيت في منى. في اليوم الحادي عشر يرمي الجمرات الثلاث، يعني في اليوم العاشر يرمي جمرة واحدة وهي جمرة العقبة، في أيام التشريق يرمي الجمرات الثلاث، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ويكون الرمي بعد الزوال، يكون الرمي بعد الزوال بسبع حصيات لكل جمرة، ويكبر عند كل عند كل حصى، ويقف يدعو دعاء طويلا بعد أن يرمي الجمرة الصغرى وبعد أن يرمي الجمرة الوسطى، ولا دعاء بعد رمي الجمرة الكبرى. إذا الدعاء بعد رمي الجمرة يكون في الصغرى والوسطى، ويكون دعاء ماذا؟ ويكون دعاء طويلا. لما في الموطأ عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة إلا بعد زوال الشمس. إذا وقت رميها بعد زوال ماذا؟ في الشمس. وفي مسلم عن جابر قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحل ضحى. ومتى خرج المزدلفة؟ عند الإسفار، وصل إلى منى ضحى فرمى ماذا؟ جمرة العقبة. وأما بعد فإذا زالت الشمس، أي بعد اليوم العاشر يكون الرمي بعد زوال ماذا؟ الشمس. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتين الأوليين، أي الصغرى والوسطى، وقوفا طويلا حتى يمل القائم من كثرة الوقوف. إذا قلنا هذا يكون في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، إلا أن الحاج له أن يتعجل بقيد أن يخرج في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، فإذا غربت الشمس ولم يخرج لزمه أن يبيت. إذا صفة التعجيل أنه يخرج من منى في اليوم الثاني عشر قبل غروب ماذا؟ قبل غروب الشمس. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. التأخر أفضل لأن فيه زيادة أعمال، في رمي الجمرات، في زيادة مبيت، فيكون هو أفضل فيه بالنسبة للحاج. بعد أن يخرج من منى ينصرف إلى مكة، ولا يخرج من مكة إلا بطواف وداع، ويكون بذلك قد تم ماذا؟ قد تم حجه، لما في مسلم عن ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحامل. هذا هو الحج، وهذه هي صفة الحج التي ذكرها النووي. وقال في إشكال، نأخذ المحظورات. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنع الإحرام صيد البر في قتله الجزاء لك الفجر، وعقر مع حذاك للعقول، وحية مع الغراب إذ تجور، ومنع المحيط بالعضو ولو بمسجد أو عقد كخاتم حكوا، والستر للوجه أو الرأس بما يعد ساترا، ولكن إنما تمنع أنثى لبس قفاز كذا، ستر لوجه لا لستر أخذا، ومنع الطيب ودهنا وغرم قمل وإلقى وصف ظفر شعر، ويبتدي لفعل بعض ما ذكر من المحيط لهنا وإن عذر، ومنع النساء وأفسد الجماع إلى الإفاضة يبقى الامتناع، كالصيد ثم باقي ما قد منع بالجمرة الأولى يحل فاسمع وجاز الاستغناء بالمعتبع لا بالمحامل وشرط الشفع. نعم. شرع الناظم في بيان محظورات الإحرام، والأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: المحرم أشعث أغضب. الأصل في المحظورات هذا الحديث، فكل ما يخرج المحرم عن كونه أشعث أغضب يعد ماذا؟ من محظورات الإحرام. معي ولا؟ كل ما يخرج المحرم عن وصفه بكونه أشعث أغضب يعد محظورا من محظورات الإحرام. فذكر الناظم أن الإحرام يمنع من أمور: الأمر الأول صيد البر، فيحرم على المحرم أن يصيد، ليس البحر وإنما صيد ماذا؟ البر. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وإذا حللتم فاصطادوا. ويستثنى من ذلك قبل هذا: ومن صاد فعليه ماذا؟ فعليه الجزاء. الذي يصيد عليه ماذا؟ الجزاء. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، إلى آخر الآية. إذن ليس فيه فدية، وإنما فيه ماذا؟ جزاء. وإنما فيه جزاء. ويستثنى من ذلك ما يؤذي فيجوز قتله ولا شك عليه. والمؤذيات ذكر الناظم: الفأر والعقرب والحدأة والكلب العقور والحية والغراب. إذن هذه تستثنى، فيجوز للمحرم أن يقتلها ولو وجدها في الحرم. المراد بالكلب العقور كل ما يعدو ويفترس، فالأسد كلب عقور، والنمر كلب عقور، والفهد ليس المراد بالكلب الكلب الخاص، وإنما المراد بالكلب العقول كل ما يعدو ويفترس. المعنى الجامع في الأمور هذه التي هي مستثنيات أن فيها ضررا، أن فيها ضررا. الغراب والحدأة، الحدأة نوع من أنواع الطيور. الغراب والحدأة مضرتها في أنهما يأخذان الأزواج واللحم الذي يحتاجه الحاج. يأتي الغراب والحدأ يأخذون ماذا؟ أزواجه. فيه إذا أو لا؟ فيه إذا. الفأرة مضرتها أنها تقرض الثياب والأزواج، وهذا فيه أيضا ماذا؟ إذا. تفسد الطعام، وهذا أيضا فيه ماذا؟ فيه إذا. العقرب يؤذي ب اللدغ في سن. الكلب العقور يؤذي بالعقرب بالعض. فهذه الأشياء جامعها أن فيها ضررا، أن فيها ضررا. ودليلها ما جاء في مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدأة. إذا هذا الأمر الأول مما يمنعه الإحرام، وهو صيد البر وفيه ماذا؟ الجزاء. الأمر الثاني: اللباس المحيط بالعضو. اللباس المحيط بالعضو، سواء كان إحاطته بنسج أو بعقد، المهم أنه محيط به، حتى الخاتم يمنع منه ماذا؟ المحرم الرجل، لأنه محيط بالعضو. فكل ما كان محيطا بالعضو فإن الإحرام يمنعه، فإن الإحرام يمنعه. دليله ما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص. القميص محيط بالعضو أو لا؟ محيط. لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرامس ولا الخفاف، جامعها أنها محيطة بالعضو. فكل ما كان محيطا بالعضو يمنع منه الإحرام. الأمر الثالث ستر الوجه أو الرأس، لكن انتبه، بما يعد ساترا لهما، لو أن يكون ما ستر به الوجه أو الرأس يعد ماذا؟ ساترا لهما، كعمامة، عمامة تعد ساترا للرأس فيمنع منها الإحرام، لقوله في حديث عبد الله بن عمر: ولا يلبس العمائم، لأنها محيطة برأس الإنسان وتعد ساترة له. وفي حديث عبد الله بن عباس في الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم قال: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. لماذا؟ قال: فإنه يبعث يوم القيامة منبيا لأنه محرم. فدل ذلك على أن الإحرام يمنع من تخمير الوجه والرأس، إلا أن الأنثى مأمورة بستر جسدها، فلا يكون اللباس المحيط بأعضائها ما يمنعه ماذا؟ الإحرام، إلا ما جاز له كشفه وهو ماذا؟ الوجه والكفين. فكل ما كان محيطا بالوجه والكفين يمنع منه الإحرام. فالذي يتعلق به الإحرام في المرأة الوجه والكفين، وأما الباقي فيجب عليها أن تستره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. إذا الإحرام في المرأة يتعلق بأي شيء؟ بالوجه والكفين. فيمنع الإحرام أن تلبس محيطا بأي شيء؟ بالوجه والكفين، بخلاف ماذا؟ بخلاف الرجل، لأن جميع بدن المرأة عورة. ماشي؟ ماشي معايا؟ طيب. إلا إذا اتخذت ثوبا تسدله على وجهها من أجل أن تستر نفسها عن أعين الناس، فهنا ماذا؟ يجوز لها، مش نقابة، ليس شيئا محيطا بالوجه، ليس نقابا، وإنما تسدل خمارها، كفها، تسدل شيئا على وجهها، ليس من أجل حر الشمس، وإنما من أجل ماذا؟ أن تستتر عن أعين الرجال، فهنا جائز لا بأس به. لو كان لأجل حر الشمس عليها فدية، إلا إذا اتخذت ثوبا تسدله على وجهها تريد الستر، هذا لا بأس به، لما في الموطأ عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي مع عالمة من عالمة الصحابة، فكنا يخمرن يغطينا وجوههن. وأيضا ثبت ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها. المخبور الرابع الطيب، وهو كل ما يلصق بالبدن وله رائحة، وكذلك الدهن ممنوع منه ماذا؟ المحرم. في المذهب لا يجوز لأحد من الأمة أن يستعمل طيبا عند الإحرام إذا كان هذا الطيب تبقى رائحته بعد الإحرام. الطيب يمنع منه الحاجة. طيب لو استعملت طيبا قبل أن أحرم، متى يحرم على الحاج أن يمس جسده طيبا؟ بعد الإحرام. قبله يجوز أو لا؟ يجوز، إلا أنه في المذهب يشترطون في الطيب أن يذهب ماذا؟ أثره بعد الإحرام، أن يذهب أثره بعد الإحرام. حتى الصابون والشامبو هذا نعم؟ الصابون والشامبو اللي فيه رائحة لتبقى الذي يبقى أثره، الذي تبقى رائحته، فهذا يمنع منه حتى قبل الإحرام أو عند الإحرام. طيب، ودليله ما جاء في الصحيح في قصة ذاك الرجل الذي أصاب إحرامه طيب، تمضخ بالطيب بالخلوق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انزع عنك هذه الثياب واغسلها حتى يذهب ماذا؟ الخلق. فدل ذلك على أن الطيب يمنعه الإحرام. وفي حديث ابن عباس الرجل الذي وقصته ناقته قال ولا تمسوه طيبا، ولا تمسوه طيبا. المحظور الخامس رفع ضرر القمل، إذا كان في رأسه قمل فرفع ضرر القمل هذا ماذا؟ يمنعه الإحرام. ليس لك أن تزيل القمل الذي في رأسه فضلا عن قتل القمل الذي في الرأس. المحظور السادس إلقاء الوسخ وقلم الأظافر وإزالة الشعر، هذا كله من محظورات الإحرام. لحديث كعب بن عجرة لما أصيب بقمل في رأسه وتأذى منه قال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قاله أتجد شاة؟ قال لا. قال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، يعني أباح له أن يزيل القمل على أن يفدي، أباح له أن يزيل القمل على أن يفدي. فإيجاب الفدية عليه دلنا على أن إزالة القمل محظور، إذ لو لم يكن محظورا لما أوجب عليه الفدية. ماشي. ولقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم، حلق الرأس من إزالة الوسخ ومن إزالة الشعر. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهد محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني أزل احلق رأسك لكن ماذا؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإجاب الفدية يدلنا على أنه من محظورات الإحرام. إذا ذكر الناظم صيد البر ولبس المحيط وستر الوجه والرأس والطيب ورفع ضرر القمل وإزالة الوسخ والأظفار والشعر. يقول الناظر: من ارتكب هذه المحظورات عليه فدية. من ارتكب هذه المحظورات عليه فدية قياسا على ماذا؟ الأصل في هذا هو حديث كعب ابن عجرة، فأوجب عليه الفدية مع أنه تضرر بوجود القمل في رأسه. وإن كان له عذر، الأعذار لا تؤثر في سقوط الفدية، تجب عليه الفدية وإن كان ماذا؟ وإن كان له عذر، قياسا على المرض في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة. أو المرض عذر أو لا عذر، ومع ذلك أوجب عليه الفدية، فدل ذلك على أن الأعذار في المحظورات لا تسقط الفدية. الأعذار في المحظورات لا تسقط الفدية بهذه الآية. نعم، صيام ثلاث أيام. لا، تلك في الهدي أنه يصيم ثلاث أيام من حج وسبعة إذا رجع. الآن ما أذكر الآن، لكن في الهدي ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، لكن في الآن لا أذكر. هذا الذي عليه ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجع، يعني عشر أيام. الفدية ثلاثة أنواع: إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، وهي على التخيير، لأنه قال في الآية: ففدية من صيام أو للتخيير، فدل ذلك على أن الحاج الذي ارتكب محظورا له أن يتخير منها ما شاء، له أن يتخير منها ما شاء. وأما الصيد فليس فيه فدية، وإنما فيه جزاء، وإنما فيه جزاء. إذن هذه المحظورات الست فيها فدية. الآن سيأتي محظورات أخرى ليس فيها فدية. المحظور السابع: قربان النساء بالجماع أو مقدمات الجماع، هذا محظور من محظورات الإحرام، بقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ماشي معي ولا؟ مقدمات الجماع والجماع هذا محظور من محظورات الإحرام، إلا أن الجماع قبل التحلل الأول يفسد الحج، حجه يكون باطلا، لما أخرجه ابن أبي شيبة عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: أتى رجل عبد الله بن عمرو فسأله عن محرم وقع بامرأته، جامع امرأته حال إحرامه، فأشار له. الآن المسؤول الأول من هو؟ عبد الله بن عمرو، فأشار له إلى عبد الله بن عمر، يعني اذهب واسأله. فلم يعرفه الرجل، فقال شعيب: فذهبت معه فسأل من؟ ابن عمر، فقال: بطل حجه. قال: فيقعد؟ قال: لا، بل يخرج مع الناس فيصنع ما يصنعون. يعني يمضي في حجه الفاسد، يمضي في حجه الفاسد. فإذا أدركه قابل حج فإنه يجب عليه ماذا؟ أن يحج، يعني يمضي في حجه الفاسد، ويجب عليه في السنة المقبلة أن يعيد حجه. الآن ابن عمر قال بطل ماذا؟ حجه. فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبراه، فأرسلنا إلى ابن عباس، فقال شعيب فذهبت إلى ابن عباس معه فسأله فقال له مثل ما قال ابن عمر، فرجع إليه فأخبره فقال له الرجل ما تقول أنت؟ فقال مثل ما قال. حكم اتفق عليه عبد الله بن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو. إذن الذي يعني يجامع أهله قبل التحلل الأول يفسد ماذا؟ يفسد حجه. يستمر الامتناع عن النساء والصيد إلى طواف الإفاضة. ليس لك أن تقرب امرأتك ولا أن تصيد إلى طواف ماذا؟ إلى طواف الإفاضة. إلى طواف الإفاضة متى؟ إذا لم يكن عليه سعي. فأما إذا كان عليه سعي فبعد ماذا؟ السعي الذي يكون بعد طواف ماذا؟ الإفاضة. لما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر قال يعني عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه. متى حل من كل شيء؟ بعد أن طاف طواف ماذا؟ الإفاضة. معايا؟ النساء والصيد متى يحل للمحرم؟ بعد طواف الإفاضة. وأما بقية المحظورات فيزول الامتناع متى؟ بعد رمي الجمرة، جمرة العقبة، بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد. لما في الصحيحين عن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، أي قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ما هي الأعمال التي قبل طواف البيت؟ رمي جمرة ماذا؟ العقبة. الطيب يمنع منه الإحرام. متى يزول الإحرام؟ بالتحلل الأول قبل طواف بالبيت. إذا بقية المحظورات من اللباس، من ستر الرأس، تحل للحاج بعد أن يرمي جمرة العقبة. وأما النساء والصيد بعد طواف الإفاضة. التحلل الأول يكون متى؟ بعد رمي جمرة العقبة. التحلل الثاني يكون بعد طواف الإفاضة. التحلل الأول يبيح كل شيء إلا النساء والصيد. إيه التحلل الأول مش الأكبر. التحلل الأصغر يبيح كل شيء إلا النساء والصيد. التحلل الأكبر بعد طواف الإفاضة يبيح كل شيء. هذه المحظورات التي ذكرها الناظر والمعنى الجامع لها لماذا خدمت؟ ما المعنى الذي روعي فيها؟ المنع من الترفه. كل ما كان فيه ترفه فالإحرام يمنع الصيد فيه ترفه أو لا؟ استعمال الطيب، اللباس، كل فيه ترفه. لو أنه لبس السروال في الجزء الأعلى منه أيكون مترفها؟ جواب لا. لو لم يوضع لأن يلبس في أعلى الجسد. معناته إذا المعنى الجامع للمحظورات هو المنع من الترفه لأن المحرم مأمور أن يكون أشعث أغبر، أن يكون أشعث أغبر. ثم بين الناظم أنه يجوز للمحرم الاستظلال، أن يستظل بشيء مرتفع عن رأسه مما هو ثابت لا يتحرك، خيمة، بيت، فيجوز للمحرم أن يستظل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمر بخبة من شعر تضرب له بنمرة. لماذا طلب خبة من شعر؟ حتى يستظل بها. هذا شيء ثابت ولا متحرك؟ هذا شيء ثابت. أما المتحرك كالمحامي فهنا ليس للمحرم أن يستظل بها، لما روي عن عمر أنه رأى محرما قد استظل في محمله، استظل بشيء يتحرك بالمحامل فمنعه. لماذا منعه؟ لأنه ماذا؟ لأنه محرم. هي الظاهر أنها متحركة ليس أمرا ثابتا. استحابة يعني استثنى المالكية ما كان ثابتا كخيمة كبناء فقالوا هذا يجوز، وأما عداه فلا يجوز للمحرم. نكتفي بهذا القدر. حتى من خشي الهلاك يبدي. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.